خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. ونقول أن أبا داود رحمه الله ختم هذه الترجمة برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال فنسخ من ذلك واستثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لذلك ذكر وعلق بذلك التعليق. قال أبو علي هو صاحب أبي داود قال وجهه قال بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. يبقى امتلاء الشيء يبقى يمتلئ، قلنا حتى يشغل بذلك الشيء عن قراءة القرآن وعن ذكر ربي سبحانه وتعالى. وذكرنا أن البعض يقول أن الشعر له تأثير في نفسه أكثر من تأثير القرآن، وكما بينا قبل ذلك ده من فساد هذا القلب. ونقول أيضا يعني ذلك من فساد القلب. ونقول لما بيملأ القلب بالقرآن وبذكر الله تبارك وتعالى حتى لو تعاطى الإنسان ذلك الشعر فإنه لا تأثير لذلك الشعر في قلبه لأنه قد ملأ بالقرآن، لكن لما بيملأ بالشعر يبقى نقول لا أثر للقرآن في هذا القلب المريض، في هذا القلب المريض الذي يتأثر بالشعر أكثر من تأثره بالقرآن. قلنا ده نتيجة فساد القلب، يعني هذا كنتيجة لفساد القلب كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. احنا دائما بنسمع هذه رواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن القلب كذا: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبالتالي القلب ده الوعاء، والقلب نقول يبقى على حسب ما يملأ هذا الوعاء. ولذلك نقول أن الله عز وجل كما بين لنا لماذا يعني حجب الإيمان عن الكفار كنتيجة لختم القلب والطبع على قلوبهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، يبقى الختم على القلب حجب عنه الفهم كما قال ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الأغلفة على قلب هذا الإنسان فحجب عن الفهم، يبقى حجب عن الفهم. وجعلنا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين يبقى في أغلفة كده على القلب دي حجبت الفهم، حجبت الفهم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى في طبع على القلب حجب هذا الإنسان يعني أن يشرف بأن يملأ ذلك القلب بكلام رب سبحانه وتعالى، هذا تشريف، يعني تشريف الإنسان أن يحمل في صدره من كلام ربي، تشريف الإنسان أن يكون في قلبه أن ينزل في قلبه من كلام ربي سبحانه وتعالى، لأنه لا إنبات على ظهر العبد إلا على حسب ما نزل من القرآن في قلبه. لكن لما بيحجب فعند ذلك يقول أن الشعر قد أثر فيه أكثر من القرآن، ده كنتيجة فساد القلب. نقول المسألة بسيطة جدا، كنتيجة فساد قلب يعني ماذا تطلب من قلب فاسد؟ يعني نقول هذا القلب ملأ بالشعر أو ملأ بغير كلام ربي سبحانه وتعالى أو لم ينشغل ذلك الإنسان بذكر ربي سبحانه وتعالى، يبقى ده حرمان، هذا حرمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، أما هذا فاستغنى فاستغنى الله عنه. يبقى في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى والذي استغنى عن ذلك العبد، يبقى حتى لو كان الصورة كده إنه استغنى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين وقفوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فرأى فرجة فأوى إليها، والثاني جلس خلف المجلس، والثالث يعني مضى ونقول أعرض. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بثلاث نفر؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، والثاني فاستحيا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. الصورة كده لما إنسان بيبقى هو يقول لا يقوم بحضور مجالس العلم، هو في الحقيقة كده حاله اللي هو أعرض، ولكن صرف الله عز وجل قلبه عن ذلك. يعني احنا نقوله دايما كده صورة المظهر ان ده فلان اعرض عن ذكر ربي سبحانه وتعالى او كان معرضا عن مجالس، في الحقيقة نقول الله عز وجل صرف قلبه عن الطاعة، صرف قلبه ان يتعلم من كلام ربي او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان لابد ان يخشى على نفسه، هذا تشريف لك ان الله تعالى ان يوفقك الى مجلس العلم، ان يوفقك الى الكلام بكلام ربك سبحانه او بذكر الله عز وجل او بالتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وجهه ان يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القران وذكر الله، شغل. فاذا كان القران والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئ من الشعر، يبقى حتى لو تعاطى بعض الشعر نقول قلبه مملوء بالإيمان، مملوء بالقرآن بذكر الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا الرواية الأخيرة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى هؤلاء استثناهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر أيضا وإن من البيان لسحرا، قال كأن المعنى أن يبلغ من بياني أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذم فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. قلنا بيبقى إنسان نقول عنده لباقة وعنده بيان سحر في البيان بتاعه، لو مدح الإنسان ده عند ذلك نقول يعني قبول للكلام، لو ذم أيضا قبول لكلامه، نقول كلامه يعني بيعمل مفعول السحر في أذن السامعين، في أذن السامعين. يبقى لما بيمدحه كده يبقى نقول هذا على خير، لو ذم نفس الإنسان نقول هذا على شر وليس على خير. فلذلك قال فكأنه سحر السامعين بذلك. إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. يبقى نقول حكمة لما فيه من الحق والحكمة، أو قولا صادقا مطابقا للحق، يبقى الحكمة دي يبقى قول مطابق للحق، يبقى في الشعر كده يبقى نقول بيحث على مكارم الأخلاق، على حسن الخلق، على أداء الأمانات، يبقى نقول ده حكمة، مواعظ. قلنا مواعظ بتتفق مع ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى نقول هذا الحق الذي نزل أو أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك إنسان نقول عنده يعني من الشعر ما يوصل به ذلك المعنى إلى الناس، يبقى إن من الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش كل الشعر أساسا هيبقى مذموم، قلنا إن مخالف للكتاب والسنة هذا مذموم، أما إن كان من باب الموافقة للكتاب والسنة وفيه الحث والتحريض على مكارم الأخلاق، على الشجاعة، على الإقدام في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيدعو إلى مكارم الأخلاق، بيذم سيء الأخلاق، يبقى إن من الشعر حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة، قال إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. يبقى فيها مواعظ وعبر وعظات بتتفق مع ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى دي حكمة بتدعو إلى الفضائل وبتذم الرذائل وسيء الأخلاق. أيضا في رواية أخرى عن صخر بن عبد الله بن بريد عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا، لكون علما مذموما والجهل به خير منه، يعني كما نقول كده هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لما يجي نسأل كده أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عرش، مين اللي مر على القرية دي؟ ده ورد بالإبهام، يبقى ما فيش مصلحة في البحث والتنقيب، أو أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، يا ترى شجرة إيه؟ الكرم ولا الزيتون ولا كذا ولا كذا؟ نقول على ذلك ما فيش مصلحة. لما ورد الإبهام نقول لأن القصة أساسا ننتبه إلى المواعظ والعبر من هذه القصة، لكن لا يفيد أبدا يعني إيه الشجرة، كنا شجرة كذا كنا شجرة كذا، فهذا علم لا ينفع. العلم اللي بينفع دايما هو العلم الذي ينبني عليه الأعمال. المطلوب أنا لما أجي أتعلم العلم هذا علم نافع، علم نافع بننتفع به، زي بالظبط كده المال النافع للإنسان اللي أنت بتستعمله، اللي أنت بتستعمله ده المال النافع، هو ده اللي احنا بنستعمله أساسا. ليس لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى وما سوى ذلك، فذا يبنى تركه للناس. ما عدا الاستعمالات ذيات في الحقيقة أنت كأنك كده حارس المال، إن مات الإنسان انتقل إلى غيره. فكذلك في علم نسعى لأي العلوم بقى، العلم النافع اللي احنا حننتفع به، حننتفع به. سورة الانتفاع يبقى بالعمل والتطبيق، ده العلم النافع، يبقى علم مستعمل، علم مستخدم. يبقى لذلك انت تبحث عن العلم الذي ينبني عليه العمل. فلذلك قال هذا علم لا ينفع، ما فيش أي نفع نوع من أنواع النفع. لو احنا عدنا ننقب كده ونبحث يا ترى ايه الشجرة، وقال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وبعدين نتتبع هذه الأقوال، طب وصلنا لغاية ايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، الجهل بها لا يضر. بل نقول المطلوب أساسا ان احنا لا ننقب، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. البعض قال دي جسم لطيف إلى غير ذلك، ده الآية واضحة، ما تحتاجش ان احنا نخوض في ذلك. لو كان معرفة يعني ايه هي الروح، يعني لها منفعة ولها ينبان عليها أعمال، لبين ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد أخبر به، وما من شيء يباع عن نار إلا وقد أخبر به. وده المطلوب مننا إحنا، الأعمال بتاعتنا يبقى عشان ناخد بها خطوة إلى الجنة ونباعد بها عن النار. يبقى كل فعل يقرب من النار يبقى إحنا نهانا عنه الشارع، ووضح لنا ببيان كاف شاف. وكل فعلة أيضا تعين الإنسان على التقدم إلى الجنة فقد أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وردت بالتفصيل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنت ما ينبغي أن تتكلف ما لم تكلف به، ينبغيش أبدا أن احنا نكلف نفسنا أشياء احنا لم نكلف بها. أنا مش مكلف كده أن أنا أبحث عن حقيقة الروح، مش مكلف كده أن أنا أبحث عن الشجرة، عن مين اللي مر على القرية ده، هي اللي هو ورد بالإبهام خلاص. يبقى احنا على ذلك انتبه للقصة، وان ذكر ما ابهم في هذه القصة ليس له منفعة اساسا عندنا، يعني مش هننتفع بذلك. فعلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل كده، اللهم ارزقنا علما نافعا، وكان بيتعوذ من علم لا ينفع. يبقى علم لا ينفع علم ملهوش استعمال عندنا، لكن والمطلوب ان احنا كل مسألة بنتعلمها إن نقوم بالتطبيق. حياتي كلها بتترجم عن طريق اللي احنا بنتعلمه من كتاب الله عز وجل، ترجمة، حياتي كلها ترجمة لما نتعلمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. لذلك القاعدة العريضة كده اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، يعني نقول العلم اللي بنتعلمه يبقى هو ده اللي احنا نقوم بتنفيذه ونقوم باعتماده، هو ده أساسا، وده اللي حنسأل عنه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال إن من سحر وإن من العلم جهلا، وإن من العلم جهلا، قال لكون علما مذموما والجهل به خير منه، أو لكون علما بما لا يعنيه فيصير جهلا بما يعنيه. قال وهو ألا يعمل بعلمه، فيكون ترك العلم بالعمل بالعلم جهلا. كل دي صور بذكر العلماء، هو ألا يعمل بعلمي، هذه صورة. يبقى وإن من العلم جهلا، يعني كأنه جاهل المسألة. طب أنت عرفت المسألة، إيه الفرق بين العالم هذه المسألة والذي جهل المسألة؟ أنت ساوى في الترك. يبقى معنى الكلام كده، قال وقيل هو ألا يعمل بعلمي فيكون ترك العمل بالعلم جهلا، جهلا ليه؟ نقوله لأن هو إيه الفرق ما بينك؟ أنت تعلمت المسألة دي هو لم يتعلم المسألة، يبقى الفرق في التطبيق. لما يتساوى في التطبيق فعلى ذلك كأنه أساسا هو جاهل أيضا بالمسألة، كأنه جاهل بالمسألة. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. لما أنا بسمع الآية إيه المطلوب؟ بستجيب بنفذ. طب يعني ايه الفرق بينك وبين الذي لم يستمع الآيات؟ ان تركنا التنفيذ والعمل يبقى تساوى في الترك، تساوى، ونقول على الرغم انه عالم المسألة ولكن ترك، يبقى ده صورة من صور الجهل. كما يقول العلماء الجهل، يبقى كل عاصي جاهل، قالوا العاصي ده جاهل، اما جاهل اصل المسألة واما يكون جاهل العاقبة، جاهل العاقبة غفل عنها، يعني غفل. يعني نقول كده ان هذا الزاني جاهل، هو يعلم، نقول يعلم ان الزنا حرام لكن جهل العاقبة عند قيامه بهذه المخالفة، نقول غطي على عقل تماما او غفل تماما عن العاقبة. لو احنا اساسا استصحبنا سورة العاقبة والعقوبة يوم القيامة هيمتنع ويرتدع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلنا الان الايمان ده حاجز، فين بقى سورة الايمان؟ فين الخوف من الله عز وجل؟ فين الخوف من عقوبة ذلك الذنب يوم القيامة؟ لكن هو لما جهله كده، لما جهل، نقول على الرغم انه عارف الكلام لكن غفل عنه، صورته صورة الجاهل. فهو العاصي جاهل، اما جاهل باصل المسألة نادي مخالفة، او ان هو جاهل بالعاقبة، يعني غافل عن هذه العاقبة. لذلك قال هو ألا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا. قيل أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم علم الأوائل، ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنة. بعض بنشغل كده بعض العلوم وبالتالي بيغفل عن الأصل المطلوب منه، عن الأصل المطلوب منه. يبقى على ذلك احنا بننتبه، يعني الإنسان بيسعى بيتعلم المسألة التي تعينه على خطوات يتقدم بها إلى رضوان الله عز وجل إلى الجنة، وخطوات يتباعد من خلالها عن النار. فهذا علم، العلم النافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من رب أن يرزقه العلم النافع ويتعوذ من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. يبقى لما نيجي نتعلم كده يا ترى بنتعلم ليه؟ وإيه المسألة بنتعلمها؟ وكل مسألة إحنا بنتعلمها يبقى لابد يكون لها رصيد حقيقي في واقع حياتي، لها رصيد من العمل من التطبيق. أنا مؤهل كما بينا قبل ذلك في مسألة نفسية المستمع، أنا بستمع ليه؟ أنا بحضر الدرس ليه؟ كلام كده أنا بسأل في نفسي، أنا بحضر الدرس ليه؟ يبقى بحضر كده عشان أتثقف دينيا، عشان أتعرف على السنن، ده أنا بحضر عشان أعرف المطلوب وأقوم بتنفيذه. نقول ربنا سبحانه وتعالى طلب العباد مطالب، المطالب دي نعرفها منين؟ من القرآن والسنة. وبالتالي لما أجي أنا بسمع بحضر درس علم ببقى منتبه تماما، منتبه تماما، مش أنا بنتبه عشان أضيف إلى رصيد المعلومات معلومة جديدة تعلمناها من الدرس، ده أنا أساسا بيبقى مؤهل تماما. الاستقبال عندي استقبال من أجل التنفيذ، وبالتالي ببقى مؤهل تماما كده أستمع أتعلم ما هو المطلوب حتى أقوم بتنفيذه. يبقى ده النفسية اللي احنا بنستمع بيها، مش النفسية نفسية متعلم بنيجي نتعلم أي في مجلس مجالس العلم، وبالتالي عشان أكون درست الكتاب الفلاني، أنا دارس كتب في العقيدة، دارس كتب في الفقه، دارس في كذا، لكن مفيش أثر لهذه الدراسة على حياتك. أنا بندرس عشان أطبق ابتداء كده، يبقى أنا بندرس عشان أتعلم أمر الدين عشان أطبق. أن ربي سبحانه وتعالى عندما يحاسب العباد يوم القيامة هيحاسب العباد على شرعه، يعني الله عز وجل هيحاسبنا عليه على شرعه سبحانه وتعالى. فأنا وأنت هنسأل عند ربي سبحانه وتعالى على ما أتممناه من هذه الشرائع في واقع حياتنا. لذلك قال: وإن من العلم جهلا. يبقى مش كل حاجة بقى في العلم يبقى ده علم، لا، إن من العلم جهلا. يبقى بنتعلم المسألة يبقى نقول كده رصيد العمل فين؟ يبقى زي ما رصيد معلومات رصيد العمل والتطبيق. يبقى الإنسان يؤهل كده، يبقى النفسية اللي احنا بنستقبل بها العلوم أو نستمع فيها إلى المواعظ والدروس، يبقى نفسية المستمع المستجيب، نفسية المستمع المستجيب مؤهل تماما. يعني أنا بسمع قل لي إيه المطلوب، ماذا طلب منا ربنا سبحانه وتعالى، ماذا، ما الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى مؤهل تماما كده للتنفيذ. يبقى أنا كده مؤهل للتنفيذ، يبقى مؤهل للتنفيذ للعمل للتطبيق، وبالتالي أستمع فيكون الترجمة الفورية ثم يكون التنفيذ العملي. قال وإن من الشعر حكمة، أي أنه مواعظ وعبر وعظات. قلنا الكلام ده لما يكون الشعر يعني موافق لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن من القول عيالة، قال صعصعة بن صحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. فصلنا الكلام ده، قال أما قوله إن بني سحرا فالرجل يكون عليه الحق وألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، يبقى إن بعضكم ألحن بحجته من البعض. وبالتالي نقول حسن العرض، ممكن صاحب الحق ما لا يحسن العرض أبدا، لكن نقول اللي على باطل ده عنده بيان وبالتالي عنده حسن عرض للمسألة، نقول بيسحر أسماع السامعين، أن حسن العرض منه تشعر كده أنه على حق مش على باطل، يعني تشعر أنه على حق وليس على باطل، نقول هو على باطل، ولكن نقول يعلم أولا كيف بيستدر عواطف اللي أمامه. يبقى نقول على ذلك ممكن إنسان يبقى على باطل، ولكن تخيل كده إنسان على باطل أتى إليك ثم بكى بين ذلك بكاء حرا شديدا، على ذلك أنت بتشفق على هذا الإنسان، ما الذي فعل به ذلك؟ وبالتالي لما يجي يعرض المسألة هو ابتداء كده كسبك في صفه، كسبك في صفه، خلاص أنت مؤهل تماما أن ده مظلوم، هو بالحركات فقط غير كلام، لما يتكلم عند ذلك أنت هتختم على ذلك الكلام. هذه منها يعني هذا من البيان لسحرا، بيسحر كده بأي صورة من الصور، بأي صورة، حيث أنه هو ألحن بالحجج فيذهب بذلك الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، قالوا أن صاحب الحاجة قد لا يستطيع أن يقوم بعرضها، اشفعوا تؤجروا، أعلم من فلان صاحب حاجة ولا يقوى على عرضها على فلان، نقول ليس عنده بيان فأعلم من حاجته فأقوم بعرض ذلك، هذه من الشفاعة، اشفعوا تؤجروا، ويقضي ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه ما قدر وما كان. فلذلك قال الرجل يكون عليه الحق، عن الحق هو، وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. عشان كده لابد أن نتأمل ونخلي بالنا كده، لما يجي إنسان يشكو إليك كده آخر يبقى انتبه كده، انتبه، قلنا ممكن أساسا بيكسبك في صفه بمجرد كده إن هو هذا البكاء، مجرد البكاء نقول على ذلك مش ممكن، ده خلاص ده أنا بشفق عليه، أنا بسكته بالبكاء ده، هو بسكته، وبالتالي أي كلمة هيقولها بعد كده هنصدقه، يبقى ده الواقع اللي احنا بنحكم من خلاله. ولكن تنتبه دايما، انتبه، لابد من التأمل، لابد من التأمل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول. يبقى احنا نتعلم، لان في غالب الاحوال بيجي واحد مثلا يشكو من امراته او امراه تشكو من زوجها فيقول فعل وفعل وفعل، انت على طول القرار تخرجه، الحكم على طول تخرجه، ده انسان سفيه، انسان جاهل، انسان كذا وكذا وكذا، انت عرفت اساسا ايه اللي تم؟ دي خصومة اصبحت دلوقتي، دي خصومة شكوى. يبقى خلي بالك احنا بنستدرك عشان نظلم، يبقى بنستدرك عشان ندخل للظلم، ونقول عدم ظلم الإنسان لنفسه انك انت تدي نفسك الفرصة لكي تستمع من الآخر، يعني لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول. ولذلك يقول العلماء إذا أتى لك الرجل وقد فقعت عينه فانتظر عسى يكون فقع عيني الآخر، يعني يقول لك ده جاي كده عينيه، طب أكتر من كده إيه؟ عينيه مفقوعة، يقول لك انتظر ما ممكن يكون فقع عينين العينين الاثنين بتاع الآخر. يبقى ده بيعلمك كده انك انت تتروى ودايما كده تؤدى. ونقول ان الانسان لا يتعجل، لا تتعجل ابدا في الحكم، ما يخدكش الاول انك انت تحكم على الثاني قبل ان تسمع الى ردود الافعال، كل دي ممكن تكون ردود افعال، فعلى ذلك انت تنتبه ولابد الا ان تتامل حتى لا تستدرك في ذلك الجانب. فلذلك قال ان بني سحرا فالرجل يكون عليه الحق والحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم بياني فيذهب بالحق. واما قالوا ان من علم جهلا فيتكلف العالم الى علمه ما لا يعلم فيجاهله ذلك، وبرضك احنا يبقى خلي مالك الانسان لما يكون بيفتي الناس فبتيجي فتوى, يعني نقول فتوى ممكن يعني تكون هي فتوى بسيطة بس يرفع ذكر ذلك من عند العالم, وبالتالي اياك ان تتجرأ, يعني ساعات الانسان يستحي هنسأل على مسألة ما جاوبش عليها ازاي فيستحي, فنقول هيفتي يفتي بذلك الجهل, فنقول إنه العلم جهلا. يبقى خلي بالك إن العالم يتكلف إلى علم ما لا يعلم فيجاهله ذلك. يبقى إحنا بننتبه أيضا لما نتكلم في أمر الدين أو نسأل عمر الدين, إن كانت المسألة ثابتة عندنا تكلمنا بها, إن كان والله المسألة يعني غير واضحة يبقى نقول نعطي لنفسي الفرصة حتى أعود إلى مثل كتب العلم استخرج منها المسألة أو إلى من يفتينا في تلك المسألة. حرج أن يقول إنسان لا أعلم, لا حرج أن يقول إنسان لا أعلم, بل كما ذكر العلماء أن لو الإنسان بيجاوب على كل الأسئلة يبقى احذر من ذلك, احذر من ذلك, لأن ده دين, يعني ما حدش حاز الدين بأكمله, ومن الممكن أساسا المسألة لكن أنا لم أتثبت من هذه المسألة. نقول في مسائل بتبقى على النظرة لما بتعرض يبقى أنا عارف ملامح المسألة, لكن الأمر محتاج أن أنا أذهب ثم أتثبت ثم أجيب بعد ذلك, ما يبقاش والله ساعات بقى مسألة الحرك كده يعني تدفع الإنسان إزاي ما جاوبش على هذه المسألة. نقول يعني نكل ذلك نفوض ذلك العلم الله عز وجل, وبالتالي أقول لا أعلم فيما لا أعلم ولا أتكلم في المسألة إلا بعد التثبت. قلنا إحنا بنتكلم في أمر حساس, إحنا بنتكلم في الدين, يعني مش بنتكلم في أمر الدنيا أمر صناعة أمر تجارة, إحنا بنتكلم في الدين, يبقى نقول كلام حساس وبالتالي لابد أن نزن ذلك الكلام قبل أن نتفوى به. قال أما قوله إنه العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك, وأما قول الشاعر حكمة فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ الناس بها, طبعا لا بد أن تكون يعني موافقة للكتاب والسنة. أما قول من القول عيالا فعرضك كلامك حديثك على من ليس من شأنه ولا يريد. يبقى كذلك أيضا لما نقوم بعرض العلم يبقى على من يريد العلم, أما من استغنى فأنت له تصدى. يبقى خلي بالك في إنسان كده مستكبر عن قبول العلم, يبقى أنت لا تضع العلم إلا يعني عند من يحفظ ذلك العلم, يعني لا تضع العلم إلا عند من يحفظ ذلك العلم. فعرضك كلامك حديثك على من ليس من شأنه ولا يريده, يعني هو ملوش إقبال على العلم بس اسمع المسألة اسمع المسألة, فعلى ذلك لا تضع العلم إلا عند من يستحق إلا عند من يستحق. كذلك أيضا ذكر في رواية أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وينشد في المسجد فلاحظ لي نظركم فقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك. يبقى عمر كده كأنه اعترض على حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو ينشد الشعر في المسجد, فعلى ذلك قال كنت أنشد وفيه من هو خير منك, أي كان بينشد أمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أبي هريرة بمعنى زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه فترك عمر رضي الله عنه. قلنا لأن حسان بن ثابت معلوم هو كان بينشد الشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرد به بيهجو المشركين إلى غير ذلك, ولذلك كما تقول لنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهجو المشركين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشعر اللي هو يبقى كان في بيهجو المشركين او الشعر اللي هو بيحث على الشجاعه والاقدام والحرب ونصره الدين كل ذلك من الامور الطيبه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشعراء يتبعهم الغاوون, قال فنسخ من ذلك واستثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا, عشان كده قال يبقى لو كان بيتعاطى الشعر بس بندرة ولكن أصلا هو لم ينشغل بذلك الشعر عن القرآن أو عن ذكر الله تبارك وتعالى, لذلك استثنى ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا, ده حياتهم القرآن والذكر. الذكر. فإن تعاطى ذلك نقول بما يتفق مع كلام ربي سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج من ذلك. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في الرؤيا. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء الفجر يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤى الصالحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الغداء يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤى الصالحة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة قال بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره قال: فليقم فليصلي، ولا يحدث بها الناس قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود: إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار، يعني يستويان. ثم ذكر أيضا رواية عن وكيع بن علس عن عمي أبي رزين أنه قال عن عمي أبي رزين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال احسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه قال: فلينفث عن يساره 3 مرات ثم لا يتعوذ من شرها فإنها لا تضر. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره، قال: عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفق فيها وليس بنافق، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرا، وأن يستمع لحديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا الطاب. يبقى تأويل وتعبير الرؤيا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، رؤيا عطية من عطايا رب سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز الإنسان أن يكذب في الرؤيا. وإلا هذا من أعظم الفرة على الله تبارك وتعالى أن ترى عينيك ما لم ترى. يبقى يقول: رأيت رأيت هو لم يرى في منام. هذا من أعظم الظلم، ظلم الإنسان لنفسه. وكذلك هذا افتئات على الله تبارك وتعالى أن يرى عينيه ما لم يرى. فالرؤية من الله عطية والحلم من الشيطان. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في دعوة لحضور أفراح يعني النهاردة الأخ محمد صبحي بعد صلاة العصر مسجد دير الصفا، وبردك الأخ عبد الرحمن نبيل بعد صلاة العشاء بنفس المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى. يوجد أذكار تشترك بين أذكار ختم الصلاة أذكار الصبح والصباح والمساء كقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات. يجوز قول مثلا هذه الأذكار مرة واحدة بنية لا دي حاجة ودي حاجة. ختم الصلاة دي مسألة وأذكار الصباح دي حاجة تانية. يبقى ختم الصلاة مسألة وبالتالي ده ليها العبادات الأذكار المخصوصة بها. أذكار الصباح ليها الأذكار، فمش معنى آية الكرسي يبقى في أذكار الصباح إحنا ما نكررهاش هنا. طب ما إحنا نقرأ كده في أذكار الصباح فيها التسبيح فيها سبحان الله فيها الحمد لله فيها الله أكبر، إحنا طب ما إحنا دبر الصلاة فدي عبادات، دي عبادة متوقفة على دي. يبقى دبر الصلاة بنفعل إيه؟ آدي التسبيح آدي التحميد آدي التكبير وبالتالي آدي قراءة المعوذات آدي قراءة آية الكرسي، يبقى دي خاصة. يبقى ختمنا الصلاة، نيجي بعد كده نفتح كده صفحة أذكار الصباح أو أذكار المساء. كنا أنا حنقول هذه الأذكار حنجد في آية الكرسي دي خاصة بأذكار الصباح، خاصة بأذكار الصباح. يبقى من قرش دي نستعيد بدي عندي أو دي خلاص قلنا مرة واحدة تنفع الاثنين، ما ينفعش ينفعش فيها جمع من النوايا دي. هل طواف العمرة للمتمتع وللقارن، هل طواف العمرة المتمتع وللقران هو طواف القدوم أو طواف العمرة ده للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد؟ يبقى إن حج إنسان قارنا أو مفردا يبقى لما بيجي بيطوف ده طواف القدوم. أما بالنسبة للمتمتع اللي هو أهل بعمرة، يعني في المتمتع ده يعني بيهل بعمرة من الميقات لبيك اللهم عمرة، وبعدين يبقى ده طواف طواف عمره والسعي بتاعه ده سعي عمره، وبعدين بيتحلل من عمره بيجي في يوم الثامن يوم التروية بيهل بقى بالحج بيعمل المناسك كلها بيتمم بقى المناسك كلها، منها هيسعى بقى سعي الحج. سعي الحج يبقى لانه السعي الاولاني ده كان سعي العمره، دي كان العمره، وبالتالي لما سعي بقى هيسعى ايام الحج بعد طواف الافاضه. القارن او المفرد يبقى الطواف بتاعه الاولاني ده طواف قدوم، طواف قدوم ملوش سعي، لكن لو سعى يبقى سعي الحج يفعله مقدما جاز له ذلك، يبقى هو قارن قال لبيك اللهم حج وعمره او لبيك الله حج يبقى حج، يبقى ده المفرد اهو وده القارن. فالقارن ده او او المفرد لما يجي في الكعبه بيطوف طواف القدوم ده مسنون، طواف مسنون، وبعد كده ممكن ان هو يسعى السعي ده بس مش سعي عمره بقى، السعي ده للحج. لما يجي بقى في ايام اعمال النحر يطوف طواف الافاضه خلاص معلوش سعي لانه هو قدم ذلك السعي، قدم ذلك السعي. إن ما سعاش بعد طواف القدوم يبقى هيسعى بعد طواف الإفاضة، يبقى ليه سعي واحد. ونقول إن هو بالنسبة للقارن ده يبقى حنقول إن طوافه وسعيه ده للعمرة والحج، للعمرة والحج، يبقى هو فعلة واحدة بس للنسكين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون طواف القدوم للحج المفرد والقارن والمتمتع؟ خلاص هو الطواف واحد بس هو المسمى، يعني ده طواف العمرة ده طواف ركن أساسا، ركن من أركان العمرة الطواف فبيطوف. وطواف القدوم ده أول طواف بيبقى للقارن أو المفرد لو يعني جاء على إيه على البيت فبيطوف طواف القدوم، طواف قدوم يعني الاثنين طواف واحد يعني بس هو المسمى. يعني زي ما نقول أنا هنصلي ركعتين سنة الوضوء وهنصلي ركعتين للاستخارة مثلا، ركعتين تحية المسجد، هما ركعتين هي نفس الأركان والسنة بس المسمى فقط، المسمى يعني. إلا إذا كان السؤال مقصود حاجة تانية يعني. إذا أحرمت المرأة عليها نزع الشراب هل تلبسه قياسا على خلع الرجل؟ فما فيهاش قياسات، دي العبادات ما فيهاش قياسات، العبادة ما فيهاش قياسات، العبادة دي احنا نمتثل ما يقول قياسا على خلع الرجل للخفين. بنقول للمرأة بقى اخلع اللي على راسك قياسا على خلع الرجل على رأسه، قول كده، يبقى ما نقولش كده. يبقى فدي المرأة والرجل عبادات بقى، دي عبادات. العبادة توقفية، عبادة توقفية، لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قول النبي. الرجل ممنوع يغطي الرأس، المرأة مأمورة بتغطية الرأس، المرأة مأمورة بتغطية الرأس طبعا. فعلى ذلك ما نقولش بقى في قياسات. يبقى ده عبادات، العبادات مبناها على التوقف، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ايه، نقف عند الحدود يعني، منقولش طب الشراب قياسا على كذا كذا على كذا، فاش قياسات، فاش قياسات. فبذلك القدر أقول قبل هذا، أستغفر الله لي ولكم.